الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذا اليوم هو الثامن من شهر شعبان، والجمعة الآتية إن شاء الله توافق الخامس عشر من شعبان، فليلة الجمعة المقبلة هي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة المباركة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من المزية العظيمة، حيث روى ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر للناس كل الناس إلا صنفين: الصنف الأول من أشرك مع الله غيره فإن الله لا يغفر أن يشرك به، والصنف الثاني المشاحن وهو المخاصم المدابر، ذاك الذي دابر أخاه وأعرض عنه. أيها المسلمون عباد الله، لا يكاد واحد منا يسلم من أذى الناس، إما أن يؤذيه أرحامه أو يؤذيه جيرانه أو يؤذيه زملاؤه أو غيرهم من الناس، كما قال ربنا جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لكننا مأمورون معشر المسلمين بأن نعفو ونصفح، فقال جل من قائل مؤدبا إيانا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نعفو ونصفح، لأن ربنا عفو غفور رحيم، مثل ما نرجو من ربنا جل جلاله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. فينبغي أن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يغفر بعضنا لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية الكريمة أيها المسلمون عباد الله نزلت في شأن الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما تكلم بعض الناس في عرض ابنته الحصان الرزان الطيبة المطيرة الصديقة عائشة رضي الله عنها، وكان في من تكلم رجلا هو ابن خالة أبي بكر، كان أبو بكر يحسن إليه ويغدق عليه ويتكفل بأمره، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفع مصطحا بخير ما حييت، لا أنفع مصطحا بخير ما حييت. لما؟ لأنه تكلم في عرض ابنته، طعنه في عرضه، وهو أعز ما يحرص عليه المرء بعد الدين. أنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى، إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع يعطي مصطحا ضعف ما كان يعطيه، قال رضي الله عنه: إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. هكذا ينبغي أن نكون معشر المسلمين، نرضي ربنا ونرغم شيطاننا، نرضي ربنا بأن نعفو عن إخواننا، بأن نصفح عمن أساء إلينا، بأن نغفر لمن قصر في حقوقنا، لمن اعتدى علينا. نرجو ما عند الله من أجر وثواب. إن ربنا جل جلاله قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، اعفوا عن هؤلاء الذين حصل منهم التقصير يوم أحد، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بل أمره ربه جل جلاله بأن يستعمل العفو حتى مع أهل الكتاب المعاندين لدعوته، الصادين عن نبوته، المكذبين له صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل له: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الشيطان يوسوس لنا بأننا إن عفونا فذاك غض من أقدارنا، فذاك تنازل عن حقوقنا، فذلك يدعو الناس إلى الاجتراء علينا. لكن ذلك كله وسواس الشياطين. واسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفا إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما ظلم عبد مظلمة فعفا إلا زاده الله بها عزا. ليس في العفو إذلال لك ولا حط من قدرك ولا تقليل من شأنك، بل في العفو عز الدنيا والآخرة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، العفو سبيل إلى الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا ربنا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكظم غيظك واعف عمن أساء إليك. الله جل جلاله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك أيها المسلم، تعطي من حرمك أيها المسلم، تعفو عمن ظلمك أيها المسلم، ترجو ما عند الله من أجر وثواب، ترجو عز الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا وقف بين يدي الله يوم القيامة للحساب، فقال الله له: هل لك من حسنة ترجوها؟ قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال الله عز وجل: أنا أحق بالتجاوز منك، اذهب إلى الجنة. هذا الذي كان يعفو عن الناس، ينظر المعسر ويعفو لمن لا يجد قضاء لدينه، الله جل جلاله عفى عنه وتجاوز عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كان عفوا رؤوفا رحيما، يعفو عن الزلات، يغضي عن العورات، لا كان عابسا ولا مفندا، ما كان يلوم أحدا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يقبل عذر من اعتذر إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أدركه أعرابي فجبذه بردائه حتى أثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن تبسم وأمر له بعطاء. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفره، فنزلنا في واد كثير العظاة، كثير شجر الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة علق فيها سيفه ثم نام، فجاء أعرابي فاخترط ذلك السيف وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف في يده صلتا، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العفو دينه وديدنه، لحمته وسداه، مبتدأه ومنتهاه صلوات الله وسلامه عليه. حتى من آذاه من أهل مكة، من أساءوا إليه، من كذبوه، من صدوا الناس عنه، جمعهم صلوات ربي وسلامه عليه. لما فتح الله له مكة قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، من أراد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينال شفاعته، من أراد أن يحظى بلقياه فليعفو وليصفح. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يا أيها المسلمون، قد تخطئ عليك زوجك، قد يخطئ عليك ولدك، قد يقصر في حقك، مطلوب منك أن تعفو وتصفح. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله جل جلاله يأمرنا في معاملة الأزواج والأولاد بأن نعفو ونصفح ونغفر، نعفو عن الزلات، نصفح عن الخطيئات، نتغاضى عن العورات. ليس مطلوبا منا أن نؤاخذ بكل كلمة تقال، بكل خطأ يصدر، بكل فعلة شائنة، بل نعفو ونصفح. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما، وما انتقم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء. لنفسه عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم، لو أن إنسانا أساء إليه، اعتدى عليه، نوى به سوءا، لما كان يطوف حول الكعبة يوم الفتح بعدما عفى عن الناس، رجل من المشركين يقال له فضالة، ما زالت الإحنة في صدره والبغضاء في قلبه، وسوس له شيطانه، قال له: لن تجد في محمد مثل هذه السانحة، اليوم تأخذ بثأر قريش كلها. أسرع الرجل إلى بيته، سم خنجره، ثم خبأه في طي ثيابه، ثم جاء يتصنع طوافا حول الكعبة ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. قال: حتى إذا لم يبق بيني وبينه أحد، التفت إلي وقال: أفضالة؟ قلت: لبيك. وارفض جسمي عرقا. قال لي: ما كانت تحدثك نفسك؟ قلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. قال: فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. هذا الرجل تحول من الكفر إلى الإيمان، من العصيان إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من البغضاء إلى المحبة. بماذا؟ بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان عفوا رؤوفا رحيما. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة كما في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به، والسير على نهجه، والتخلق بأخلاقه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا رؤوفا رحيما، فقد تعلم منه أصحابه هذا الخلق الكريم. دخل عيينة بن حصن الفزاري على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين قد بسط عدله على الناس وانتشرت رحمته بين رعيته، وأوصل إلى كل ذي حق حقه غير متعتع. رغم هذا كله دخل ذلك الرجل على عمر بن الخطاب فقال له: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يتهم عمر رضي الله عنه في ذمته المالية وفي حكمه بين الناس، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس وكان شابا فقيها لبيبا، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلوتها عليه، وكان وقافا عند حدود الله، ما أمر بسجنه ولا ضربه ولا إهانته ولا عقوبته، بل عفا وصفح يرجو ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. وهكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى السوق يبتاع طعاما، فلما انتهى من صومه واختار ما يريد بحث عن الدراهم وكانت في عمامته فما وجدها، فقال: والله إني لجلست وهي معي، هذه الدراهم كانت عندي. فطفق الناس يدعون على السارق: اللهم اقطع يده، اللهم افعل به، اللهم افعل به. فقال: أيها الناس، الدراهم لي أم لكم؟ قالوا: بل لك. قال: فأنا الذي أدعو، اللهم إن كان قد حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله على أخذها جرأة على الذنب فاجعل ذلك آخر ذنوبه. دعا له في الحالتين، إن كان قد سرق حاجة وفاقة دعا له بالبركة، إن كان قد سرق اجتراء على حدود الله يدعو له بالتوبة والمغفرة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لن نستفيد شيئا إذا انتقمنا ممن ظلمنا سوى أن نشفي غل صدورنا، لكن لو عفونا وصفحنا نلنا مغفرة الذنوب، نلنا رضوان الله، نلنا جنته، نلنا عز الدنيا والآخرة. بين أيدينا هذه الليلة المباركة، واجب علينا أن نغتنمها وألا ندعها تفوت، ليعفو بعضنا عن بعض، ليسامح بعضنا بعضا، ليصفح بعضنا عن بعض. نرجو أن نفوز بثواب تلك الليلة وأن نخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته.